برعاية حساب تطبيقات المكوفي على تويتر www.twitter.com/line_apps. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل جمعكم واي ومفلعكم. اليوم عندنا تسجيل بسيط وشرح بسيط لبلوتوث كيبورد، الكيبورد اللي نوصله بالجهاز. تعالوا نشرحه بشكل بسيط ومبسط جدا، ولن أتعمق فيه كثيرا، بدايات بس. اولا كيف نوصل الكيبورد؟ نوصل الكيبورد ندخل الضغط، انا طبعا وصلت الكيبورد، ندخل الضغط، بعد ذلك ندخل بلوتوث، بعد ما ندخل بلوتوث نختار من الاجهزة نلاقي بلوتوث كيبورد ونوصله. اشحني. طيب تعال الان نصفح الكيبورد. اولا ايش الازرار الموجودة بالكيبورد وموجودة بالايفون؟ اولا الكتابة زي ما هي معروفة كلها موجودة، بس لازم نعمل حاجة بسيطة على أساس نحصل على الهمزات، يعني يصير بنظام الكمبيوتر تماما، وهي أن نخلي في الدولي، ندخل دولي هذه اللي هي بالإعدادات، ونخلي لوحات المفاتيح اللي العربية نخليها تقريبا كمبيوتر شخصي، أي تقريبا كلها الاثنين، هي يعني حاجة ثانية غير العربية، بس أظن أنها كمبيوتر شخصي بالإنجليزية عربيك بيسي. طيب الآن خلنا نستعلم إيش الموجود بالكيبورد هذا. الكيبورد هذا موجود فيه زر الهوم، موجود فيه زر إغلاق الشاشة، موجود فيه زر لرفع السطوع وخفضه، موجود فيه زر لعمل الثلاث أصابع فوق وتحت، موجود فيه زر للنسخ واللصق، موجود فيه زر يعني اللي هو التعليق كذا لما تضغط بإصبعينك كذا تعلق، وموجود أيضا حاجة ما هي موجودة بالآيفون إلا باللمس الشاشة، وهي إني أقدر أنا الآن هنا فوق عند الرسائل مثلا، تعال نشوف أنا مثلا عند الرسائل مثلا، الآن شوفوا أنا عند الرسائل بس استطعت إني أنتقل بضغط زر واحدة إلى آخر شيء تحت اللي هو ميوزيك، شوفوا بضغطة زر واحدة أيضا أقدر أرجع. بالآيفون تقدر ترجع بس ما تقدر تنزل إلا باللمسة كذا على حد علمي، يعني إلا بلمسة في الشاشة زي كذا. سفاري. وحتى ما تضبط لأني ماني حافظ المكان. ها ضبطناها. وأيضا حتى لما ترجع فوق لو سبته يقرأ لك، أما هذا لا، هو مخصص إنه يرجع فوق وينزل تحت. طيب أيضا عندنا إنه أقدر أتنقل من صفحة لأخرى بطريقة معينة. طبعا خلنا نشرح الأزرار الموجودة بهالكيبورد. الصف اللي فوق عندنا 14 زر، تمام؟ ال 14 زر ذالي راح أشرح منهم تقريبا 4 إلى 6 أزرار فقط. الزر الأول هو زر الهوم، زر الهوم اللي هو زر الاسكيب اللي بأقصى اليسار، اللي هو زر الهروب على قول الناطق عندنا بالكمبيوتر. الزر اللي بعده الزر F1 هو زر السيرش بالآيفون اللي هو هذا. Search field is editing. Search iPhone. طيب. Music. عرفنا إذن الزر أي اللي هو زر F1 يعتبر هو زر السيرش. طبعا خلنا نجرب زر الهوم. Home. ترى هو استجابته ما هي بطيئة. Messages. بس الكيبورد بيروح في وضع استعداد لو ما تجي يعني. لو ما تلمس لمدة دقيقة أو حاجة زي كذا يوقف في وضع استعداد، ولو استجابة سريعة جدا شوفوا عادي جدا استجابة سريعة، يعني ما هي قد يقول البعض مرة ثقيل وكذا، لا لا أبدا استجابة سريعة جدا. طيب كيف أدخل عنصر؟ أدخل عنصر أول شيء كيف تنقل بين عناصر؟ تنقل بين عناصر بيمين بالأسهم عادي، فوق وتحت تغير الأشياء الموجودة بالدوار، يعني كيف نشوف 35% 30% 25% 20% 25% 30%. هذه مثلا الفاليوم. طيب كيف تنقل بين الدوار يمين ويسار؟ تنقل بالدوار بسهم فوق ويمين مثلا sounds. طيب سهم فوق ويسار يرجع volume كمان speech rate volume sounds زي كذا volume وسهل جدا جدا في التنقل. طيب كيف أتنقل بين صفحة لأخرى؟ أو عفوا خلني عشان ما نلخبطكم، كيف ندخل عنصر؟ مثلا نجي عند الرسائل، هذه الرسائل كيف ندخل الرسائل؟ ندخل الرسائل سهم فوق مع سهم تحت مرة واحدة. نشوف messages new message two text field فتحنا. is editing cancel new message cancel المسجز home. طيب خلنا نكمل موضوع الإفات. قلنا إف واحد للبحث، طيب إف اثنين، إف اثنين وإف ثلاثة للسطور اللي هي البرايمتس. تعال نشوف 0% brightness 12% brightness 6% brightness 0% brightness والظاهر أنه بيطلع 6-6. خلنا نشوف 6% brightness 12% brightness 19% brightness إيه؟ 0% brightness حركاتنا جدول الضرب حق الستة. طيب إذن هذا زي ما قلنا إنه إيش بيطلع في السطور ويخفض فيه. طيب وإف 12-13 شو يسوي؟ أنا سميتهم إفترة ما أدري وش اسمائهم، بس هم عشان في الكمبيوتر عندنا يشبهون الإفات فوق يعني. إف 12-13 مسؤولين عن هذه الحركة، أكيد كنا نعرفها اللي هي هذه خفض ورفع مستوى. عندنا F 14 اللي هو الأخير اللي هو الإغلاق الشاشة زي كذا. كيف نتنقل من أعلى عنصر لأسفل عنصر؟ كنتوا انتبهوا انتبهوا انتبهوا انتبهوا، الكيبورد عنده تفرقة بين كنترول يسار وكنترول يمين. لا حد يجي يضغط كنترول يمين ويسوي الحاجة اللي حقت كنترول يسار يقول لي ما اصطلحت، أقول لك لا، كنترول يسار غير كنترول يمين. طيب تعال نشوف كنترول يسار شو يسوي كنترول يمين شو يسوي. كنترول يسار وفوق يجيبك عند أول عنصر، كنترول يسار وتحت يجيبك عند آخر عنصر. طيب كنترول يمين وفوق حيجيبك بالثلاث أصابع، ما حنجربها هنا، حنجربها لما نروح في الشريط اللي فوق اللي هو يقول لك 5 من 5 شرائط الساعة مدري إيش، هذا حنجربها هناك. طيب كنترول يمين كنترول يمين وسهم يمين، كنترول يسار وسهم يسار، شو يسوون؟ يقلبون الصفحات. شوف الصفحة 2 الصفحة 1 messages double tap to open كنترول يمين وسهم تحت، شو يسوي؟ ايضا يسحب ثلاث اصابع على فوق والثانية يسحب على تحت، يعني العكس، يعني تحت يسحب لفوق وفوق يسحب لتحت. طيب السهمين يسار ويمين يفتح لك وضع الكتابة اللي اسمهم quick nav off يوقف التنقل بس يخليه وضع كتابة quick nav on وكذا يخليها on اني اقدر اتنقل. ايضا في زر في الافات ايش يسوي لما تكون بداخل الكتابة تبقى تكتب رموز تعبيرية، في بعضها طبعا ما لها كتابة يعني زي القلب قلب عين تغمز مدري ايش عين تسوي وجه يرسل قبلة مدري ايش هذه الاشياء، لا وجه يرسل قبلة له اختصار لكن نتكلم عن اللي ما له اختصار هذا لازم توقف الكيبورد مع الأسف لأنه ما بيدعم الإيموجي، لازم توقف الكيبورد وعن طريق F5 تقريبا يعمل لك كيبورد فيزيت اللي هي إخفاء للكيبورد. تعال نشوف الآن كيف نعلق على عنصر، يعني شفتم اللي هي الضغط المطول اللي هو زي كده. تعال نشوف اللي هو زي كده اللي هو زي كده عرفتم هذا هو. طيب كيف نعلق عليه؟ كنترول يعني حتى هذا يفيدنا في تسجيل الرسائل الصوتية اللي هي الفويس مسج الواتساب، مع الأسف ما أقدر أسجلكم لأنه سجلت راح يقفل الفويس ميمو مذكرة صوتية، طبعا ما أسجل بأي برنامج أنا. طيب كيف تسجل؟ كنترول ويندوز وشيفت وتا مربوطة، تعالوا تعال نجربها يعلق. طبعا نشوف الآن moving messages calendar is editing Saturday June 14 messages يعني بدأ يعلق calendar كيف؟ Saturday June 14 بدأ messages. يعلق لي عليها. طيب كيف انتقل للشريط اللي فوق اللي كنا راح ننتقل له؟ كنترول التسجيل كنترول ويندوز وشيفت وتا مربوطة اللي هي التعليق، كنترول ويندوز وشيفت وتا مربوطة. طيب من دون الشيفت راح ينقلني هنا، شوف هذه 2 of 5 bars. Signal strength. Status bar item. أكيد. اللي هي فوق Swipe down with 3 fingers to reveal the notification. اللي فيها الشرطات مع الشرطات والشغل هذا. طيب كيف أروح لمركز التحكم؟ كنترول يمين وسهم لتحت. نشوف. Control center. Airplane mode. Off. تمام. Double tap to toggle setting. كذا يصير. Messages. عرفنا كيف. طيب تعالوا نروح ننقل في الواتساب ونكتب حاجة بالكيبورد. Extras folder. Two apps. أظن الواتساب مفتوح. App switcher. Home. Settings. WhatsApp. نعم مفتوح. WhatsApp. طيب تعالوا نشوف الآن. راح أكتب في تطبيقات المكفوفين. WhatsApp. تطبيقات المكفوفين. Text field. Quick nav off. ر ح م ت و ال ال و ر ر ر ك ال ه وبركاته. طيب تعال نشوف اللي كتبناه. Quick send text field is editing. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أقدر Quick nav off. أعمل تحديد الكل. تعال نشوف تحديد الكل ب all to a. تحديد الكل نشوف. Select all. تحديد الكل. أقدر أعمل له delete. وأقدر أعمل له نسخ وأقدر أعمل له حذف. طيب خلنا نشوف أول شيء نسخ. All to C. شوفوا نسخناها الآن. طيب كيف نتأكد؟ تعالوا نمسح هذه. Selection deleted. يلا. طيب تعالوا ننسخها. الآن نشوف. عليكم. Bottom space. ميم. مع الأسف الناطق ما يقول. Select all. إلا إذا حذفنا. شوف يقول إذا حذفنا ظن. Selection deleted. خلاص انحذفت. طيب إذا قلنا control. طيب تعال. Quick nav share media. نسيب from عبد الكريم ناصر. يا شباب السلام عليكم. بالخطأ نقلت الكثير من التطبيقات إلى صفحات أخرى غير مكانها المعتاد، فحاولت إعادتها إلى مكانها الافتراضي، فزاد الأمر سوءا فتلخبطت صفحات وتطبيقات. أحد يعرف كيف أعيدها إلى الوضع الافتراضي؟ جهازي أندرويد وشكرا لكم. أوه جهاز أندرويد. طيب راح نجاوب إن شاء الله في وقت لاحق. طيب كيف ننسخ رسالة الأخ الطيب هذا؟ يلا تعال نروح. Forward. Delete. Copy. Menu item. عادي جدا. الغرض او الحاجة اللي نوصلها ان الكيبورد فيه له كل الخصائص وكل الميزات. كيف نحول لغة الكتابة من عربية الانجليزية فقط او من عربية لأي لغة الا الايموجي هذه ما تجي؟ تحويل لغة الكتابة ب Alt ومسافة. Alt ومسافة. اسفة لطالة. اشكركم. Messages. Voice memos. استماعكم وإصغائكم. Swipe up with three fingers to close the app. خير وإلى خير. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.